بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذه مراجعة لدروس النحو التي تم شرحها هذا العام في كتاب شرح قطر الندى ودل الصدى. وكنا قد نبهنا في أول العام أن مما ينبغي الحرص عليه هو المسائل التي زادها ابن هشام على ما تعلمناه من التحفة السنية. فابن هشام بعد أن عرف الكلمة والكلام أخذ يقسم أنواع الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، وهو يحدثنا عن علامات كل نوع، بين أن من بين الكلمات ما اختلف فيه النحاة، هل هو من الأسماء أم من الأفعال أم من الحروف. فجاء بهذه الكلمات المختلف فيها ورجح. ففي باب الفعل الماضي رجح فعلية نعم وبئس وعسى وليس، رجح فعليتها بأنها تقبل تاء التأنيث نعم وبئس، تقبل تاء التأنيث، تقبل تاء التأنيث الساكنة، وتاء التأنيث الساكنة لا تلحق إلا الماضي من الأفعال، فيقال نعمت وبئست. واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، وبها الضمير يرجع إلى الرخصة المفهومة، فبها أي فبالرخصة أخذ، ونعمة الرخصة لأن في الرخصة تيسير ورفع حرج، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فالمهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم حجة في اللغة، فكون النبي أدخل تاء التأنيث الساكنة على نعمة، إذا نعمة فعل، لأن تاء التأنيث الساكنة لا تلحق إلا الفعل الماضي. وبئس أخت نعمة، فكما نقول نعمة الرخصة نقول بئست المرأة حمالة الحطب. الذين خالفوا في نعمة وبئس قالوا إنهما من الأسماء بدليل دخول الباء عليهما في ما هي بنعم الولد، ودخول على بئس في نعم السير على بئس العين، ده من كلام العرب. فابن هشام خرج هذا الكلام على أن حرف الجر داخل على اسم محذوف، نعم ما هي بولد، يعني الباء داخل على موصوف محذوف، ما هي بولد نقول فيه نعم الولد، والدليل ما دام يحتمل يسقط به الاستدلال. وإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. على كل حال الكلام في تخريج ما هي بنعم الولد ربما يكون كلاما طويلا، فنحن نكتفي بأن نعم وبئس فعلان ماضيان بدليل دخول تاء التأنيث الساكنة عليهما. عسى وليس، القرآن الكريم حجة، القرآن الكريم جاء في عسى وليس فأدخل عليهما تاء الفاعل، فهل عسيتم ولستم بآخذيه، وتاء الفاعل لا تدخل إلا على الفعل الماضي، تقول فهمت فهمتم، فهو لستم بآخذيه هذه لا تدخل إلا على الفعل، إذن ليس فعل. وكذلك فهل عسيتم، فالتاء هذه تاء المخاطب أو تاء المخاطبين. طبعا تاء المخاطب قد تكون للواحد وقد تكون لغير الواحد. فمجيء القرآن الكريم بقوله فهل عسيتم وأدخل تاء الفاعل على عسى، وكذلك في ولستم بآخذيه، إذن هذا دليل على أن ليس عسى وليس من الأفعال الماضية. هذا في نعم وبئس وعسى وليس. في الفعل الأمر، في فعل الأمر جاء بهاتي وتعالى وهلم، فرجح فعلية هاتي وتعالى ورجح اسمية هلم. ما دليل الترجيح؟ أن هاتي وتعالى لحقتهما الضمائر، والضمائر لا تلحق إلا الأفعال. في القرآن الكريم قل هاتوا برهانكم، فتعالينا، قل تعالوا، فتعالى لحقها واو الجماعة ولحقها نون النسوة فتعالينا. إذن تعالى فعل وليس باسم فعل. أما هلما فجاءت في القرآن الكريم دون أن يلحقها الضمائر، إذن هي اسم فعل وليست لفعل على الراجح. لا، ده الكلمة فيها ضمير، ده معروفة جدا. يعني مثلا ولستم، هذه التاء ليس فعل والتاء فاعل، مولك فهمت، هل قلت كذا وكذا، هل قلت، قال، والتاء التي هي ضمير، التي هي ضمير بتعرف بها كذا. طبعا الضمير المستتر هو الذي لا يظهر، يعني اقول فيها ضمير مستتر، لكن قلت ويقولون وقلنا ويقولن وقولي، هذه ضمائر، سواء الضمير بقى الف الاثنين او الجماعه ياء المخاطبه نون النسوه، ضمير يعني حرف ظاهر، ضمير بارز، اما من حرف واحد واما من حرفين، من حرف واحد الف الاثنين قال ربنا فكلي واشربي ياء المخاطبه، وقلنا نون النسوه، وقولوا للناس حسنى واو الجماعه، قلت تاء الفاعل، وهناك ضمير من حرفين مثل قلنا وقلنا يا ادم اسكن. فالضمير ضمير يعني كلمه، والضمير هذا كلمه وهو اسم من الاسماء. يعني الضمير اذا كان ضمير رفع مع الفعل جمله، يعني قلت صار هذا جمله، صار فعل وفاعل، واضح؟ قال والتاء. طبعا لما سكنت اللام حذف حرف العله لالتقائه ساكنا مع اللام. في باب الحرف رجح حرفية لما، قلنا ايه لما على ثلاثة انواع، نوعان هي فيهما حرف، لما النافية التي هي حرف نفي وجزم وقلب، مثل بل لما يذوقوا عذاب، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. لما الجازمة بحرف باتفاق، وكذلك لما الزائدة حرف باتفاق، عزمت عليك لما فعلت كذا، اللي هي بمعنى إلا، بسموها لما الإيجابية. يبقى لما النافية حرف، ولما الإيجابية التي بمعنى إلا حرف. أما لما الحينية فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض. فلما فصلت العير قال أبوهم لما جاءني أكرمته. لما هذه يسمونها لما الحينية، بمعنى حين فصلت العير قال أبوه. فلما فصلت العير قال أبوهم، وتجدها شرطية تربط جواب بشرط، لما انتبه فهم. ما دلهم فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس. فالمهم لما الحينية اختلف فيها هل هي اسم أم حرف، فرجحوا الحرفية فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض. ما وجه الشاهد في الآية الكريمة على أن لما حرف؟ أشأل وجه، لما قلنا أنها اسم تكون ظرفا، تكون إيه؟ ظرفا بمعنى حين، والظرف لابد أن يكون في الكلام عامل يعمل فيه النص. وفي قوله تعالى يعني مثلا صليت أمام الكعبة ذكرت صباحا حضرت مساء، فالظرف لابد أن يكون لك فعل أو اسم يعمل عمل فعل يعمل فيه، حتى لو لم يوجد في الكلام يكون محذوفا، يعني كما قلنا في باب الخبر إذا وقع شبه جملة ظرف أو جار مجرور يبقى الظرف متعلق بمحذوف هو الخبر، والمحذوف ده هو الذي عامل فيه. نقول مثلا الطلاب أمام الشيخ، أي الطلاب جالسون أمام الشيخ أو مستقرون أمام الشيخ، فجالسون أو مستقرون هذا الاسم هو الذي عمل النصب في أمام. فننظر في الآية الكريمة فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض. ننظر فلا نجد عاملا إلا قضى ودل، هذان هما الفعلان الموجودان في الآية، قضينا قضى ودل. فإنه قالوا قضى لا يصلح عاملا في لما، لماذا؟ قالوا لأننا لو قلنا إن لما ظرفية ستكون مضافة إلى ما بعده، الظرف مضاف للكلمة التي بعده، فلما قضينا كما قلنا أمام الشيخ، أمام مضاف الشيخ مضاف إليه، فوق السطح مثلا، وهكذا. فقضينا لو جعلنا لما ظرف يبقى قضينا مضاف إليه، جملة قضينا مضاف إليه، والمضاف إليه لا يعمل في المضاف، يبقى قضينا لا تصلح عاملة في لما. طيب ننظر دلهم، ما دلهم؟ دل وقع بعد ماء النافية، وماء النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبله، إذن بقيت لما مهملة، أو يعني أقصد بلا عامل يعمل فيها، يعني لا محل لها من الإعراب، والذي لا محل له من الاعراب هو الحرف. نعم، ما دلهم على موته يعني لم يدلهم على موته الا دابة الارض. لا لا لا لا لا، ما هو افهم الكلام، بقول ما دلهم الا كذا. لا، ما جاء بك الا كذا، ما لم تجد إلا بعد ما فاعلم أن ما نافية، حينما تجد إلا بعد ما فاعلم أن ما نافية. قال وقد أشبعنا فإن شاء الله هذه معروفة. عندكم في بيان الحرف قال وأما الحرف فيعرف بألا يقبل شيئا من علامات الاسم والفعل نحو هل وبل وليس منه مهما وإذنا بل ما المصدرية ولما الرابط. يبقى الكلمات التي اختلف فيها بين الحرفية والاسمية أربع كلمات مهما وإذنا وهذان رجح اسميتهما وما المصدرية ولما الرابطة. لما الرابطة يعني لما التي تربط جملة بجملة لما جاءني أكرمت لما فصلت العير قال أبوه لما قضى موسى الأجل آنسه باسم لما الرابطة. رابطة يعني تربط جملة بتربط بين جملتين. عرفنا أن لما الرابطة حرف بدليل أننا لم نجد لها محلا من الإعراب في فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض. لماذا لا محل لها من الإعراب؟ لأن لو كان لها محل لقلنا أنها مصدر أنها إيه مصدر بمعنى حين والمصدر يقتضي عاملا يعمل فيه أو في محله النصب لو كان مبني يبقى يعمل في محله. وليس عندنا في الآية من العوامل إلا قضى ودل وقضى لا تصلح لأنها مضاف إليه والمضاف إليه لا يعمل في المضاف ودل لا تصلح لأنها وقعت بعد ماء النافية وماء النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. أما إذن ومهما فرجحت اسميتهما. أولا مهما بدليل الآية الكريمة وقالوا مهما تأتنا به من آية. الضمير في به يعود إلى مهما والضمير لا يعود إلا على الأسماء. الضمير في به يرجع إلى مهما والضمير لا يرجع إلا إلى الأسماء. طبعا الأسماء الخمسة جعلها في هذا الكتاب تحت عنوان الأسماء الستة على أنه جاء بكلمة هنو التي سمع عن العرب أنهم استعملوها استعمال الأسماء الخمسة فرفعوها بالواو ونصبوها بالألف وجروها بالياء. ولكن الفصيح في هنو أنه يستعمل مثل غد يعني كأنه اسم من حرفين الهاء والنون ويرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بفتحة. فالفصيح فيه عدم إعرابه بالحروف. الفصيح في هنو عدم إعرابه بالحروف. وعلى ذلك فالأسماء على الراجح خمسة التي ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء بالشروط التي عرفتموها من قبل أن تكون مفردة ومضافة وإضافتها لغير ياء المتكلم وأن تكون مكبرة. في باب المثنى ألحق بالمثنى أربع كلمات، الكلمتان بشرط وكلمتان بغير شرط. أما الكلمتان التي بشرط فهما كلا وكلتا، كلا وكلتا يعربان إعراب المثنى بشرط إضافتهما إلى الضمير. فلو أضيفت كلا أو كلتا إلى اسم ظاهر تعرب بالحركات الأصلية المقدرة على الألف وتلزم الألف، كلتا الجنتين آتت أكلها، لو كلتا مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة، يبقى كلا وكلتا إذا أضيفت إلى اسم ظاهر، اسم ظاهر يعني ليس ضميرا، نقول كلا الرجلين، كلتا الجنتين، كلا الطالبين، الطالبين اسمه اسم ظاهر، يعني أي اسم غير الضمير يسمى ظاهرا والضمير يسمى ضميرا. فمن سمى الاسم الظاهر ظاهر لأنه لا يستتر، وانت بتلاقي اسم ظاهر مستتر، اللي بيستتر ولا يظهر ايه؟ الضمير. واضح؟ طبعا قد يكون مستترا وقد يكون بارزا. فالضمير سمي بهذا الاسم اما لإضماره واستتاره واما لضمور لفظه. ألم نحدثكم منذ قليل عن أن من الضمائر ما هو من حرف واحد؟ تاء الفاعل وألف السنين وواو الجماعة وياء المخفضة ونون النسوة، الكلمة كلها من حرف واحد، اسم من حرف واحد، يبقى ضامر وفيه ضمور. فأي اسم غير ضمير اسمه إيه؟ اسم ظاهر. فكلا وكلتا تستعمل في اللغة العربية على نوعين، مرة مضافة للضمير، ضمير المثنى طبعا، كلاهما كلتاهما، المضافة إلى الضمير تأخذ حكم المثنى، في حالة الرفع كلاهما وكلتاهما، في حالتي النصب والجر كليهما وكلتيهما. أما إذا أضيفت إلى اسم ظاهر بتلزم الألف، يعني تبقى بالألف في حالة الرفع والنصب أو كلا الطالبين ناجحان، إن كلا الطالبين، نظرت إلى كلا الطالبين، يبقى كلا في رفعها ضمة مقدرة وفي نصبها فتحة مقدرة على الألف التي هي إيه؟ مضافة إلى اسم ظاهر. يبقى في العام الماضي كنا جئنا بالآيتين الكريمتين، كلتا الجنتين آتت أكلها وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. وكنا قد سألنا اعرب كلا في الموضعين، يبقى كلتا الجنتين مبتدأ مرفوع على مطرفه ضمة مقدرة، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، كلاهما معطوف على أحدهما مرفوع وعلى مصرفه الألف، يبقى كلاهما علامة الرفع الألف وكلتا الجنتين علامة الرفع الضمة. لماذا؟ لأن كلا وكلتا لا يأخذان حكم المثنى في الرفع بالألف والنصب والجر بالياء إلا إذا كانا مضافين إلى ضمير. طبعا ألخص لكم الآن، وهذا يعني كثيرا ما يأتي في الأسئلة، يعني استخرج من الآيات أو من العبارة كل معرب بعلامة فرعية. إذا قيل لك استخرج كل معرب بعلامة فرعية لتضع أمامك سبعة أنواع من الكلمات وتنظر ما الذي جاء منها. سبعة أنواع من الكلمات يكون الإعراب فيها بعلامة فرعية، الأسماء الخمسة المثنى وما ألحق بالمثنى مثل كلا وكلتا واثنان واثنتان جمع المذكر السالم، وهذه الثلاثة في جميع الأحوال، يعني الأسماء الخمس في رفعها ونصبها وجره، المثنى في رفعه ونصبه وجره، جمع المذكر السالم في رفعه ونصبه وجره، كل أحوال الإعراب علامة فرعية، ألف نائبة عن الضمة في المثنى، واو نائبة عن الضمة في الأسماء الخمسة وجمع المذكر السالم، ألف نائبة عن الفتحة في الأسماء الخمس، ياء نائبة عن الفتحة أو الكسرة في المثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الخمس، الياء تنوب عن الكسر، أو تنظر إلى جمع بالألف والتاء في حرف النص، خلق الله السماوات اصطفى البنات، يبقى البنات في حالة النصب العلامة فرعية كسرة نائبة عن الفتحة، الممنوع من الصرف في حالة الجر، الممنوع من الصرف في حالة الجر يجر بالفتحة نيابة عن الكسر. الأمثلة الخمسة التي هي المضارع الذي أسند إلى ألف الاسمين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة مثل يقرآن ويقرؤون وتقرئين، أي مضارع من هذه رفعه بثبوت النون ونصبه وجزمه بحذف النون. المضارع المعتل الآخر في حالة الجزم فقط، يعني المضارع المعتل الآخر في حالة رفعه العلامة أصلية ضمة ولكنها مقدرة، وفي حالة نصبه العلامة أصلية فتحة قد تكون مقدرة إذا كان آخره ألفا، وقد تكون ظاهرة إذا كان آخره واوا أو ياء. في حالة الجزم العلامة فرعية حذف حرف العلة، إذا جزم الفعل المضارع المعتل الآخر حذف حرف العلة من آخره، والحذف علامة فرعية. والكلام ده طبعا عرفناه من العام الماضي وأكدناه في هذا العام. بعد ذلك هناك فصل في تقدير الحركات، أنواع الكلمات التي تقدر فيها الحركات خمسة، خمسة أنواع، نوع تقدر فيه كل الحركات وهو الاسم المقصور والمضاف إلى ياء المتكلم، الضم والفتح والكسر، يعني حركات الإعراب. يعني إذا كنا قد تحدثنا أن هناك معرب بالحركات الأصلية وهناك معرب بعلامات فرعية نائبة عن الحركات الأصلية، فهناك معرب بالحركات ولكن الحركة لا تظهر مقدرة، فتقدر الفتحة الضمة والفتحة والكسرة، طبعا الكسرة في الأسماء، يعني تقدر الضمة والفتحة والكسرة على نوعين من الأسماء، الاسم المقصور مثل الفتى ومصطفى وهدى وذكرى، والاسم المضاف إلى ياء المتكلم صاحبي كتابي أخي، أخي إذا أضفت أي اسم من الأسماء الخمسة إلى ياء المتكلم صار من باب المضاف إلى ياء المتكلم وخرج من باب الأسماء الخمسة، إن هذا أخي له 99 نعجة، إن هذا أخي، أخي يجوز فيها إعرابان، أن تكون بدلا من هذا إلى منصوب فتحة مقدرة، أو أن تكون خبرا لإن، إن هذا أخي فتكون مرفوعة بضمة مقدرة. المهم المضاف إلى ياء المتكلم يعرب بالحركات المقدرة، جاء صاحبي وأكرمت صاحبي وسلمت على صاحبي، يبقى صاحبي في الجملة الأولى فاعل مرفوع بضمة مقدرة، في الجملة الثانية مفعول به منصوب بفتحة مقدرة، في الجملة الثالثة مجرور بكسرة مقدرة. الاسم المقصور أي الاسم الذي آخره ألف، الاسم المعرب الذي آخره ألف مثل الكفى ومصطفى وهدى، ده تقدر عليه جميع الحركات الضمة والفتحة والكسر، وكذلك الاسم المضاف إلى ياء المتكلم. عندنا نوع من الأسماء تقدر عليه الضمة والكسر فقط هو الاسم المنقوص مثل القاضي والداعي، في حالة الرفع تقدر الضمة، وفي حالة الجر تقدر الكسر، أما في حالة النصب فتظهر الفتح. يا قومنا أجيبوا داعي الله. هذا في الأسماء. إذا الأسماء التي تقدر عليها الحركات، ما تقدر عليه جميع الحركات وما تقدر عليه الضمة والكسرة فقط. أما في الفعل فهناك ما يقدر عليه الضمة والفتحة وما يقدر عليه الضمة فقط. ما تقدر عليه الضمة والفتحة هو المعتل الآخر بالألف، المضارع المعتل الآخر بالألف، مثل يخشى ويرضى، ولا يرضى لعباده الكفر، ولن ترضى عنك اليهود. ولا يرضى، يرضى مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وافهموا لا النافية لا عمل لها في المضارع، إذا دخل على الفعل المضارع لا النافية يبقى مرفوعا، أما إذا دخلت لا الناهية تجزمه، يبقى لا النافية ولا يرضى لعباده الكفر، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. إذا لا يرضى، يرضى مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ترضى مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه فتحة مقدرة. يبقى الأفعال التي تقدر عليها الحركات نوعان، نوع تقدر عليه الضمة والفتحة وهو ايه؟ المضارع والمعتل الآخر بالألف، ونوع تقدر عليه الضمة فقط وهو المعتل الآخر بالواو أو الياء، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء. يدعو ويهدي مضارعان مرفوعان وعلامة الرفع ضمة مقدرة. أما إذا نصب تظهر الفتحة سواء كان معتل بالواو أو بالياء. لن ندعو من دونه إلها، لن ندعو، ندعو مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه فتحة ظاهرة. ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليقضي، يقضي منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة. ليجزي، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، فيجزي مضارع منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة، لأن الفتحة خفيفة على الواو والياء فتظهر. يبقى المعتل الآخر بالواو أو الياء لا تقدر عليه إلا الضمة، أما المعتل الآخر بالألف فتقدر عليه الضمة والفتح. طيب، لم نتحدث عن تقدير السكون، لأن السكون لا يقدر. السكون إما أن يظهر على الفعل الصحيح الآخر في حالة الجزم، أو يحذف الحرف، حرف العلة يحذف، يعني الفعل المعتل الآخر في حالة جزمه علامة جزمه حذف حرف العلة، سواء كان حرف العلة ألف أو واو أو ياء. من يعمل سوءا يجزى به، يجزى به، فيجزى حذفت الألف. فليدعو ناديا، يدعو حذفت الواو. كلا لما يقضي ما أمره، يقضي حذفت الياء. المضارع لا يوجد مضارع مجزوم بسكون مقدرة، لا، يعني مجزوم بالسكون يعني بحذف حرف العين. ده في تقدير الحركات. ثم ننتقل إلى نواصب المضارع، وقد عرفتم ناصبا جديدا هو العاطف. إذا وقع المضارع بعد عاطف يعطف فعلا على اسم خالص مثل أو يرسل رسولا ولبس عباءة وتقر عيني. عندكم أيضا مسألة جديدة في رفع المضارع بعد حتى. يعني المضارع بعد حتى عرفنا في العام السابق أن حتى إذا وقع بعدها المضارع فينصب حتى يرجع إلينا موسى حتى تفيء إلى أمر الله. عرفنا في هذا العام أنه قد يرفع وهناك قراءة حتى يقول الرسول وزلزل حتى يقول الرسول. طبعا قراءة حتى يقول على أن يقول منصوب بأم مضمرة بعد حتى وقراءة حتى يقول. فمسألة رفع المضارع بعد حتى إن شاء الله ترجعون إليها وتفهمونها. طبعا عرفنا أن أن على أنواع، أن المفسرة، أن الزائدة، أن الناصبة، أن المخففة من الثقيلة. يبقى أن في اللغة العربية على أربعة أنواع. أيضا افهموا هذا الموضع جيدا. نعم. ومفسرة، أن المفسرة هي التي تكون بعد جملة، هذه الجملة فيها معنى القول دون حروف القول. أخي الكريم، أن المفسرة هي التي تقع بعد جملة فيها معنى القول دون حروف القول. يعني تقول أشرت إليه أنكم، أشرت إليه تجد فيها معنى القول. أشرت إليه أنكم يعني كأنك بتقول أيكم، فسرت الإشارة. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، فسر الوحي بأنه إيه؟ قال لها أرضعي. وناديناه، ناديناه جملة فيها معنى القول دون حروف القول، أن يا إبراهيم، ففسر النداء بأنه إيه؟ يا إبراهيم. اسماء أن المفسرة طبعا لا عمل لها، وأن الزائدة لا عمل لها. التي لها عمل أن الناصبة للمضارع وأن المخففة من الثقيلة. أن المخففة من الثقيلة تعمل عمل أن المشددة ويكون اسمها ضميرا محذوفا ويكون خبرها جملة مفصولة عن أن، إما بالسين أو سوف أو قد أو لو أو حرف نفي. وكل ذلك ورد في القرآن الكريم. وبالمناسبة يا أيها الكرام، كل شواهد القرآن الكريم سواء في منصوبات الأفعال، مجزومات الأفعال، مرفوعات الأسماء، كل شواهد القرآن الكريم مهمة جدا. وقد يعني يكون الامتحان 90% منه إن شاء الله من هذه الشواهد. لعلكم أيضا تذكرون أننا عرفنا جازما جديدا في هذا العام، ألا وهو وقوع المضارع في جواب الطلب. ذاكر تنجح، قل تعالوا أتلوا. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. يغفر، يغفر لماذا جزم مع أنه لم يسبق بأمر في اللفظ؟ وجه هذا الكلام، الكلام ده مكتوب في الكتاب. طيب خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. لماذا لم يجزم تطهرهم مع أنه في جواب مع أنه واقع بعد طلب؟ فالجواب أن يغفر جزم وإن لم يسبق بطلب في الظاهر، لأنه مسبوق بطلب في المعنى، فتؤمنون وتجاهدون بمعنى آمنوا وجاهدوا، آمنوا وجاهدوا يغفر لكم. وقد يأتي الطلب بصورة الخبر في القرآن الكريم، وذلك عناية بالأمر، يعني كأن الله عز وجل يخبر عن أننا امتثلنا، يبقى ده عناية أكتر. يعني حينما أقول لكم أنتم تصدقون هذا يجعلكم مستجيبين وممتثلين لأمر الصدق أحسن مما لو قلت لكم أصدقوا. لو قلت أصدقوا تقولون هل الشيخ ظن فينا أننا لا نصدق؟ إنما لما يعني لما أقول لك أنت تصدق، إذا أحسنت فيك الظن، فتقول لابد أن أكون عند حسن هذا الظن. فأحيانا يعبر عن الإنشاء بالخبر، عن الطلب بالخبر. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، لم يقل لا تسفكوا، لا تسفكون، وجود النون يدل على أن لا نافية وليست ناهية، مع أن سياق الكلام ظاهر الكلام لا تسفكوا، لأن ربنا بيأخذ ميثاق يقول لنا ما تسفك، لا تسفكوا، ينهانا عن سفك الدماء، لكنه أخبر عن أننا كأننا إيه لم نسفك الدماء والله يخبر عنه، فده يكون أولى بالامتثال. فتؤمنون بالله يعني آمنوا بالله. طيب في خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، لماذا لم يجزم تطهرهم؟ نقول لأنه ليس جوابا لخذ، ليس جوابا لخذ، يعني مش معنى خذ تطهر، وإنما تطهرهم جملة وقعت صفة لصدقة. خذ من أموالهم صدقة، هذه الصدقة موصوفة بأنها تطهرهم، يعني الجمل بعد النكرات صفات. إذن تطهرهم ليست جوابا لخز، وإنما هي نعت لصدقة، أي صدقة مطهرة. طب لماذا القرآن الكريم جاء على هذا الإعراب، ومنه عرفنا أنها نعت لصدقة وليست جوابا لخز؟ لأن مجرد الأخذ لا يطهر المتصدق. يعني لو جاءك، طبعا تعلمون ان كان هناك في الزمن الماضي العاملون على الصدقات يذهبون الى من عندهم اموال ويأخذون الصدقة ويذهبون بها الى بيت المال، فيجيء المصدق، فيسمونه المصدق، هذا عنده مثلا زروع يأخذ زكاة الزروع، هذا عنده سائمة وماشية يأخذ زكاة السائمة والماشية. فممكن الراجل اللي هو، انت عارفين قضية الضرائب دلوقتي، ممكن يجيلك بتاع الضرائب تديله وانت في غاية الايه يعني الضيق والحرج. ممكن ايضا واحد مسلم يدفع الزكاة وهو غير طيبة بها نفسه، هل دي زكته؟ هل طهرته؟ إنما الله يقول لا بد أن تكون الصدقة على وجه يطهر المعطي والآخذ، فيطهر المعطي إذا طابت بها نفسه وأخرجها إيمانا بالله عز وجل، ولم يخرجها لمجرد أنها ضريبة فرضت عليه. يبقى الله يقول خذ من أموالهم صدقة شأنها وصفتها أنها تطهر، يعني عزهم بأن يطيبوا بها نفسها وأن يخرجوها من أحسن أموالهم وهكذا، إنما مش خذ تطهر وإلا بقى كان كله إيه يستوي، كان كل من دفع الزكاة يستوي. لما هنا إذا كان من وقف في صفوف الصلاة لا يستوي، يعني من وقف في صف الصلاة لا يستوي واقف مع الآخر، وإنما يفرق بينهم ما في القلوب. فما بالك بقى بالعملية المالية. فالله يقول ينبغي أن تكون الصدقة يا أيها المؤمنون مطهرة لكم. لكي تكون مطهرة لابد أن تختاروها من أطيب مالكم ومن أحسن مالكم، وأن تطيب بها نفوسكم، وأن تخرجوها إيمانا بالله وتصديقا بهذا الفرض الذي جعله الله في أموالكم لمصلحتكم. احنا بنعنى بالآيات القرآنية وما كان فيها مما يعني جاء على خلاف الظاهر، واضح؟ ايضا هناك فروق بين لم ولما، اظننا كنا قد تحدثنا عنها وعرفنا منها امور معنوية طيبة جدا. الفرق بين لم ولما، كلاهما حرف نفي وجزم وقلب، لكن بينهما فروقا. في مسألة الضمير أذكركم بالجديد فيها، قلنا الأصل في الضمير الاتصال، يعني إذا تأتى المجيء بالضمير المتصل فلا يعدل عنه إلى المنفصل. في قولنا مثلا حضرنا لا نقول حضر نحن، أكرمتكم لا أقول أكرمت إياكم، فلا يعدل عن الضمير المتصل إلى الضمير المنفصل ما دام قد تأتى أو جاز الإتيان بالمتصل. طبعا قد يتعذر الإتيان بالمتصل إذا بدأنا الكلام بالضمير مثل إياك نعبد، أو وقع الضمير بعد إلا، ما أكرمت إلا إياكم، إلا لا تجيز وقوع الضمير المتصل بعدها فلنأتي بالمفصل. لكن ما دام الكلام لم نبدأ بالضمير ولم يقع الضمير بعد إلا، يبقى الأصل أن يأتي الضمير المتصل. الأصل في الضمير الاتصال ولا يعدل عنه إلى المنفصل إلا في مسألتين، مسألة أقول مثلا النحو علمتكم إياه وعلمتكموه، يجوز علمتكموه وعلمتكم إياه. الدينار أعطيتكه وأعطيتك إياه، الصديق ظننتكه وظننتك إياه. طبعا المسألة الأولى أن يكون الضمير ثاني ضميرين مفعولين لفعل ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر، مثل أعطى، قل أعطيتكه وأعطيتك إياه، أنلزمكموها ويجوز أنلزمكم إياها، فسيكفيكهم ويجوز فسيكفيك إياهم. المسألة الثانية الضمير ثاني ضميرين مفعولين لفعل ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، وظن وأخبر. طبعا رجحوا الاتصال مع الضمير الذي ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، ورجحوا الانفصال مع الضمير الذي ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. نعم، إذا كان الفعل ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر فالاتصال أرجح، الاتصال أرجح. وهذا هو ما ورد في القرآن الكريم: أن ألزمكموها فسيكفيكهم وإذ يريكهم الله في منامك قليلا. طبعا يريكهم من الرؤية البصرية، يريك إياهم يعني، فيري من أرى، أريتك الهلال يعني جعلتك تراه، فيرى إذا دخلت عليه الهمزة يرى البصرية، إذا دخلت عليه الهمزة يتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. إذ يريكهم الله في منامك قليلا، في أين المفعول الأول؟ كاف المخاطب يريك، وأين المفعول الثاني؟ هم. يريكهم لا انا اقصد يعني هل الضميران اصلهم مبتدا وخبر؟ يعني انت هم، هل يصلح تقول انت هم؟ يبقى يرى هنا، يري هنا ليست ايه، ليست التي تنصب مفعولين اصلهم المبتدا والخبر. طبعا هناك رأى التي تنصب مفعولين ليس مفعولين أصلهم المبتدأ والخبر، مثل رأيت الله كبيرا. في مسألة اسم الإشارة، متى يمتنع دخول اللام على اسم الإشارة؟ هذه أيضا مسألة قد تسألون فيه. اسم الإشارة قد تدخل عليه لام البعد ذلك، فمتى يمتنع دخول هذه اللام؟ قلنا يمتنع دخول هذه اللام في ثلاثة مواضع: إذا كان اسم الإشارة للمثنى فلا يقال زاني لك ولا تاني لك، وإذا كان للجمع في لغة المد أولئك لا يقال أولئك، وكل ما دخل عليه هاء التنبيه لا يقال هذلك، يجوز أن تقول ذاك وهذاك ولا يقال هذلك. إذا تمتنع اللام مع اسم الإشارة في ثلاثة مواضع: متى تكون الموصولة بمعنى الذي، بمسألة في باب الصلة أو باب الاسم الموصول، القاتل والمقتول والسارق والسارقة. بين ما الذي جعل النكرة تصلح للابتداء في المواضع الآتية، ويكون من شواهد القرآن الكريم، يعني مجيء نكرة مبتدأ لوجود مصوغ لها من آيات القرآن الكريم. هذا الموضع الذي تحت عنوان: ويقع المبتدأ نكرة إن عم أو خص، نحو ما رجل في الدار أإله مع الله والعبد مؤمن. بين الخبر الجملة ونوع الرابط فيما يأتي، وتكون أيضا آيات من القرآن الكريم. الخبر الجملة. طبعا الخبر عندنا مفرد وجملة وشبه جملة. إذا وقع الخبر جملة فلا بد لها من رابط، والروابط أربعة: الضمير واسم الإشارة وإعادة المبتدأ بلفظه والعموم في لفظ الخبر. تستعين بصديق. لا من مما في يعني الشاهد موجودة أمامكم إن شاء الله. احنا انتهينا من باب كان والحروف التي تعمل عمل ليس، أليس كذلك؟ بلى. قلنا إن الحروف التي تعمل عمل ليس ما، وتعرف بماء الحجازية، ولا ولا تاء. وقلنا إن لا تاء لا تعمل إلا في لفظ الحين أو فيما دل على الزمان، ولا تحين مناص، ولا يذكر معها المعمولان، وإنما يذكر معها أحد جزئي الجملة فقط، والكثير حذف الاسم وبقاء الخبر. ولا تحين مناص، تحين خبر لا تاء، والاسم محذوف، والتقدير ولا تلحين حين مناص. ولا تاء يعني ليس، لا تاء بمعنى ليس. وقلنا إن أصلها لا وزيدت عليها التاء، إما لتأنيث اللفظ أو لتكثير اللفظ. أما ماء الحجازية فلا تعمل إلا بشروط أربعة: ألا تزاد بعدها إن، وألا يتقدم خبرها على اسمها، وألا ينتقض النفي بعدها بإلا، وألا يتقدم معمول الخبر إلا إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا. وشاهدها من القرآن الكريم: ما هن أمهاتهم وما هذا بشرا. طيب، وما الله بغافل، هل هذه ماء حجازية أم لا؟ وما ربك بغافل عما يعملون. ما دام القرآن الكريم جاء بها عاملة ناصبة للخبر حين لم تدخل عليه باء الجر، يبقى إذن هي عاملة في كل أحواله، وباء الجر التي دخلت على الخبر باء زائدة، زائدة مش زائدة يعني في حرف زائد في القرآن الكريم ليس له فائدة، لا، يعني كثيرا ما تزاد الباء في خبر ليس وفي خبر ماء الحجازي. أليس الله بكاف عبده؟ يبقى كاف مجرور في اللفظ منصوب في المحل. يبقى وما ربك بغافل، يبقى ربك اسم ما مرفوع، وغافل خبر ما مجرور في اللفظ منصوب في المحل. يعني لو لم تأتي الباء لقيل وما ربك غافلا، لأن ما دام القرآن جاء بلغة الحجازيين يبقى كل آيات القرآن الكريم ما دام توفرت الشروط كل ما نافية عاملة، سواء ظهر العمل في اللفظ في الخبر حيث لم يدخل عليه حرف جر زائد، أو لم يظهر حيث دخل عليه حرف جر زائد. وما ربك إيه بظلام، وما ربك ظلاما، واضح. لكن على كل حال يعني سنقتصر على الشاهدين: ما هن أمهاتهم، لأن العمل ظاهر في اللفظ، الكسرة التي في أمهاتي علامة للنصب، فأمهاتي خبر ما منصوب علامة نصبه الكسر. ما هذا بشرا، بشرا منصوب لأنه خبر ماء حجازية. اختصت كان من بين أفعال الباب بأمور، منها جواز حذفها وحدها والتعويض عنها بناء، ومنها جواز حذفها مع اسمها ويكثر ذلك بعد إن ولو الشرطيتين: التمس ولو خاتما من حديد، ومنها زيادتها، وكان الزائدة لا تحتاج لا إلى اسم ولا إلى خبر، وأكثر ما تزاد بين ماء التعجبية وفعل التعجب. ما كان أحسن السماء، ما كان أصح علم من تقدم. واختصت أيضا بجواز حذف نونها بأربعة شروط. يجوز حذف نون كان بأربعة شروط. الشرط الأول أن يكون الفعل مضارعا، يكون. الشرط الثاني أن يكون مجزوما، مجزوما يعني ليس كل يعني المضارع المرفوع المنصوب لا تحذف منه النون. ولم أكو بغية، ولم تكو شيئا. فلا تكو في ضيق، يبقى تكون المضارع أو أكون المضارع يجوز حذف النون منه بشروط أن يكون إيه مجزوما، وألا يتصل بساكن، يعني ما يكونش بعد النون كلمة مبدوءة بحرف ساكن. فلم يكن الذين كفروا لا يجوز حذف النون يكن وإن كان مضارعا ومجزوما، لأنه إيه التقى بساكن. وألا يلتقي بضمير نصب متحرك، إن يكن هو، إن يكن هو، فلا يجوز إن يكن هو. يجوز حذف نون كان بأربعة شروط: أن يكون الفعل مضارعا، أن يكون مجزوما، ألا يلتقي بساكن، ألا يتصل بضمير نصب متحرك. طبعا شواهده في القرآن الكريم: ولم تك شيئا، ولم أك بغية، فلا تك في ضيق، وهكذا. طبعا هذا الحذف جائز للتخفيف. مجيء بعض الأفعال في باب كان تاما، إيه معنى التمام؟ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. تمسون فعل تام، واو الجماعة فاعل ليست اسم أمسى. أمسى هنا أو تمسو أو لا يحتاج إلى خبر، وكذلك تصبح. لماذا؟ لأنه استعمل تاما يعني ليس ناقصا، ومعنى تمامه أنه لا يحتاج إلى خبر ويكتفي بالمرفوع، ويعرب المرفوع فاعلا. هي الفكرة خيال مش موجودة نفسي كانت موقفها من السبب ماشي لا الكتب انا معرفش كان لما كتبها فجينا بيقول كذلك انا حشوف حالة كانت السبب مستقل مش حقيقي مش حقيقي خلاص برضو في التسجيلات أربعة. بهذا أظن أننا قد وقفنا على معالم نهتدي بها في المذاكرة، ويبقى أسئلتكم، فإن كان لأحد سؤال، إن كان لأحد منكم سؤال فأرجو فيما تبقى من وقت حتى الإقامة أن نجيب عنه إن شاء الله. طبعا التي سألت عن تيسير الامتحان، القضية نحن نتعلم لا من أجل الامتحان، وأظن يعني بعد الذي قلناه إن شاء الله سيكون الامتحان سهلا ويسيرا، ونسأل الله أن ييسر لنا كل أمورنا. بقي أن تسألوا أنتم في أي مسألة في الدروس التي تم شرحها أو في غيرها من الدروس النحوية، وأسأل الله أن يوفقني للإجابة. وإذا لم تسألوا فهذا دليل على أنكم لم تذاكروا. نعم إن شاء الله إن شاء الله. وقفنا عند باب إن، وقفنا عند باب إيه؟ إن وأخواتها، يعني درسنا كان والحروف العاملة عمل ليس. لماذا لم نقل الحروف العاملة عمل كان؟ لأن الحروف التي عملت حروف نفي، عملت لأنها بمعنى ليس، فقيل عنها الحروف العاملة عمل ليس. وطبعا ليس من أخوات كان، والذي عمل عمل ليس عمل عمل كان، يعني يرفع الاسم وينصب الخبر، يدخل على الجملة الاسمية فيرفع المبتدأ اسما له وينصب الخبر خبرا له. وخبتم كالذي خاضوا، كيف نحن نعلم أن الاسم الموصول، وهذا من الدروس التي درسناها، لابد له من صلة. الصلة إما جملة أو شبه جملة مع غير أل، ومع أل الصلة وصف صريح، الضارب والمضروب والقاتل والمقتول. وقلنا يشترط في الصلة شرطان، أن تكون خبرية يعني ليست إنشاء، جاء الذي اضربه لا يصلح، إنما جاء الذي أضربه يصلح، جاء الذي اضربه، وقلنا كان عندكم همزة مكتوبة زيادة قلنا احذفوها، والذي لم يحذفها سيقع في هذا الخلط بين اضربه وأضربه، جاء الذي أضربه ده كلام مفيد، يعني جيل لنا ايه بقدر عليه واضربه، مين هو الله اعلم، انما جاء الذي اضربه انا بأمرك ان ده لا يصلح. ليه؟ لماذا لا يصلح؟ لان الاسم الموصول مبهم فتعرفه بالصلة. طب واضربه، هو انت لسه ضربت؟ انا عرفتك ضربت ولا لا، يبقى كيف اعرفه، كيف اعرف الذي، انما جاء الذي اضربه يعني انت رأيتني او اخبرت انني اضربه، فانت عارف، عرفت بهذا بهذا المعنى. فالمهم صلة الموصول غير ال ينبغي ان تكون جملة او شبه جملة، فان كان جملة يشترط فيها شرطان، ان تكون خبرية يعني لا امر ولا نهي، خبرية يعني تحتمل الصدق والكذب. الشرط الثاني أن تكون مشتملة على ضمير يرجع إلى الاسم الموصول ويطابقه، وهذا الضمير قد يكون محذوفا، يجوز حذفه، وتكلمنا في حذف الضمير المرفوع والمنصوب والمجرور. وخضتم كالذي خاضوا، مش كالذين خاضوا، لا، وخضتم خوضا كالذي خاضوه، يبقى كالذي خاضوا مش واو، ليست واو الجماعة هي العائد على الذي، لا، ده العائد على الذي ضمير محذوف، كالذي خاضوه، يعني وخضتم في كلام مثل الكلام الذي خاضوا فيه، وخضتم كالذي خاضوه، واضح؟ لا، الشمس مقسم به. ويعني إذا اعتبرنا أن الواو نائبة عن الفعل، يعني أحلف بالشمس وضحاها، يبقى قسم مثلا، لو قلنا يعني انها في محل المبتدا يبقى الخبر محذوف تقديره قسم، لكن على كل حال يعني والشمس، الواو واو القسم، والشمس اسم مقسم به مجرور بواو القسم، واو القسم من حروف الجر، وضحاها معطوف على الشمس مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة. قلنا ضمير الغائب، الوهاء الغائب، الأصل فيه البناء على الكسر إذا دخل عليه حرف الجر على أو إلى، عليه وإليه، ويضم مع من، منه، وأجاز العرب البناء على الضم مع على، واختير هذا الوجه في عهد عليه الله حتى يفخم لفظ الجلالة، حيث المقام مقام تفخيم ومقام أخذ عهد وميثاق، فناسب هذا الوجه، يعني هذا وجه جائز، ويقرأ عليهم كما قرئ عليهم، يعني هذه لغة واردة عند العرب فاختيرت ليقع لفظ الجلالة مفخما، لأن لام لفظ الجلالة تفخم ما لم يقصر ما قبلها. نعم. منصوبة ليه؟ إذ قالوا ما أول كلامهم؟ يوسف وأخوه أحب. فيوسف مبتدأ، اللام دي اسمها لام الابتداء. ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منه. وأحب لم إيه؟ لم تسنى، ما أعرفش أحب، لأن أفعل التفضيل إذا كان بغير ال لازم الإفراد والتذكير. فإذ قالوا نقول القول، يعني أول كلامهم إيه؟ يوسف. فيوسف ده أول كلام، ولذلك يعني جملة قالوا حكاية فقط، حكاية للذي قالوا، يعني بيحكي بقى، فيحكي كلامهم. فما الذي أول كلامهم كان إيه؟ ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.